نعم. بالنسبة للأوراق الأوراق نعم نعم تشريك الآخرين بالأوراق نعم هل يدخل الأوراق؟ لا الأصل ما يدخلون إلا في ما ورد به النص أن يعوذهم يعوذ أولاده يعوذ مثلا الذي لا يستطيع أن يقول الأذكار بنفسه هذا لا بأس أن يعوذه كما ورد أن يصلي معه إذا الحسن والحسين لكنه يدخلهم معه في جميع أذكار الصباح والمساء لا أعلمها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام ونقول لا وكل هدي ما أخذناه طيب وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد إلى آخره. بالنسبة للهدي الذي يذبح والإطعام الذي يفرق إذا كان يتعلق بالحرم فإنه يجب أن يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم وإذا كان وجب بإحرام فإذا كان مما يذبح في الحرم كهدي التمتع والقران والدم لترك واجب وجزاء الصيد والمحذور إذا فعله في الحرم هذا كله أين يذبح؟ يذبح في الحرم فيجب أن يذبحه في الحرم وأن يوزع على فقراء الحرم إلا أن هدي المتعة والقران له أن يأكل منه ها ويتصدق لكن لا بد أن يطعم فقراء الحرم من هدي المتعة والقران هدي الشكران هذا لا بد أن يطعم فقراء الحرم وما باقي له أن يأخذه ويخرج به خارج الحرم. أما ما عدا المتعة والقران فلا بد من ذبح ما يذبح في الحرم في الحرم ثم معي ولا لا ولا بد أن يوزع على فقراء الحرم. فمثلا إنسان تجاوز الميقات أو ترك الرمي وغيره الدم ترتب لواجب أين يذبحه في الحرم أين يوزعه على فقراء الحرم فلو ذبحه في الحل ووزعه على فقراء الحرم ما أجزأ ولو ذبحه في الحرم ووزعه على فقراء الحل ما الذي يلزمه يلزمه أن يشتري لحم ويوزعه على الفقراء لا نقول يذبح مرة أخرى لأنه ذبحه في الحرم ذبحه في الحرم صار لحما فهنا يشتري لحم ويوزع على فقراء الحرم. أما إذا ذبحه خارج الحرم فإنه يجب أن يذبح بدله واضح ولا ما واضح؟ وما وجب في الحرم يعني لو أن إنسان حلال قتل صيدا في الحرم فهنا يجب أن يذبحه في الحرم جزاء الصيد يجب أن يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم يقول رحمه الله تعالى وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء الصيد جزاء الصيد يتعلق بالحرم لا بد أن يكون ذبح في الحرم ودم متعة وقران هذا لا بد أن يكون في الحرم لكن لا نقول يوزع اللحم كله على الفقراء في دم المتعة والقران لا دم المتعة والقران نقول لا بد أن يطعم فقراء الحرم، لا بد أن يطعم، لا يلزم أن يوزع اللحم كله عليهم. قال ومنذور لو نذر أن يذبح في الحرم، لو نذر أن يذبح في الحرم فإنه يجب أن يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء، على فقراء الحرم. وما وجب لترك واجب، هذا يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، لو ذبحه في الحل ما أجزأ، ولو ذبحه في الحرم ووزعه خارج الحل وجب أن يأتي بلحم ويوزع على فقراء الحرم. قال أو فعل محظور في الحرم، أو فعل محظور في الحرم، أو فعل محظور في الحرم. لماذا قيد فعل المحظور في الحرم؟ لأن المحظور إذا فعل في الحل أن يكون الذبح الإطعام يكون في الحل في مكانه، لكن له أن يذبح في الحرم، لأن الحرم أفضل من الحل، لأن فعل المحظور الدم الذي لفعل المحظور والدم الذي للإحصار هذا إذا وجد سببه، إذا وجد سببه سواء في الحل أو في الحرم، سواء في الحل أو في الحرم. قال أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، وهذا عند عامة العلماء، هذا مذهب جماهير أهل العلم أنه يجب أن يذبح في الحرم، يجب أن يذبح في الحرم. وبعض الشافعي يقول، بعض الشافعي يقول لا بأس أن يذبح في الحل ويوزع في الحرم، لا بأس أن يذبح في الحل ويوزع في الحرم لأن المقصود اللحم، يقول لأن المقصود اللحم، لكن هذا ليس بالصحيح، المقصود ليس اللحم فقط، المقصود إراقة الدم الذبح، فالصحيح أنه لا بد أن يذبح في الحرم، لا بد أن يذبح في الحرم. وقال أحمد مكة ومنى واحد لا يلزم أن يذبح في منى، المهم أن يذبح في الحرم، المهم أن يذبح في الحرم حتى لو كان خارج منى، حتى لو كان خارج منى، لو ذبح في مزدلفة أو ذبح في ما قبل التنعيم وما قبل الشرايع، ألم يكون داخل الحرم داخل مكة. قال والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، هذا الأفضل، يقول الأفضل أن الفدي أو الهدي الذي أتى به بحج، الهدي الذي يكون في الحج الأفضل أن ينحر بمنى، الأفضل أن ينحر بمنى، والهدي الذي أتى به لعمرة الأفضل أن ينحر عند المروة، الأفضل أن ينحر عند المروة، ولأن الهدي للحرم لا يلزم أن يكون في الحج ولا يلزم أن يكون من الحاج، انتبهوا لهذا، الهدي الذي يساق للحرم لا يلزم أن يكون في الحج، يعني الحاج المتمتع القارن عليه هدي، والمفرد لو أراد أن يذبح هدي لا بأس أن يذبح، ولو ساق الهدي وهو في مكة في المدينة أو في بلده ساق الهدي إلى مكة فإن هذا لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي إلى مكة وهو في المدينة، ولو أن إنسان اعتمر وساق الهدي معه أخذ معه هدي في العمرة فهذا لا بأس به. فالهدي كل ما يهدى إلى الحرم، كل ما يهدى إلى الحرم يسمى هدي، فإذا أهدى في حج فالأفضل أن يذبح في منى، هذا الأفضل، وإذا صار الهدي في العمرة فالأفضل أن يذبح في المروة، الأفضل أن يذبح في المروة. ولهذا المصنف يقول وما بعمرة بالمروة، وما بعمرة بالمروة، وإنما نص على هذا، نص على العمرة بالمروة لأن مذهب الإمام مالك أن هدي العمرة يذبح عند المروة وجوبا، وهدي الحج يذبح في منى وجوبا، عند الإمام مالك لا بد أن يذبح هدي الحج في منى وهدي العمرة يذبحه في المروة، في المروة. لكن هذا الآن متعذر، لا يمكن الآن، لا يمكن أن يذبح عند المروة، يعني الآن المروة مكان للسعي وزحام الناس ولا يمكن أن يذبح هناك، لا يمكن أن يذبح عند المروة. قال والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه لمن؟ ها قال لمساكين الحرم أو إطلاقه، أو إطلاقه، إطلاقه لمن؟ لمساكين الحرم ليذبحوه، لأن الهدي لا يلزم أن تذبحه بيدك، إما أن تذبحه وتوزعه على فقراء الحرم، وإما أن تطلقه لهم وتتركهم يذبحونه، تتركهم يذبحونه، فإن ذبحوه أجزأ، وإن لم يذبحوه لزمك أن تذبحه، وإن لم يذبحوه لزمك أن تذبحه، فأنت مخير، إما أن تذبحه أو تطلقه، تطلق الهدي وتترك الفقراء هم الذين يمسكوا به ويذبحونه ويأخذوا لحمه. قال: ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن القصد التوسعة عليهم، قصد التوسعة عليهم يعني على فقراء الحرم، على فقراء الحرم. قال: وهم المقيم به. طيب، من هم فقراء الحرم؟ إذا كان الهدي لمساكين الحرم من هم؟ يقول المصنف: وهم المقيم به والمجتاز، يعني كل من كان بالحرم ولو لم يكن من أهل مكة، لو كان من أهل المدينة، من أهل الرياض، من أي مكان، ما دام أنه داخل الحرم وهو مسكين أو فقير فإنه يطعم، فإنه يطعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح بدنه لم يأمر أنه يكون للمقيمين الفقراء الذين من أهل مكة، بل أخذ منه الجميع، أخذ منه الجميع، فدل على أن المراد بفقراء الحرم ليس أهل مكة خاصة، المراد كل فقير في الحرم، كل فقير سواء من أهل مكة أو مجتاز، يعني ممن قدم لعمرة أو لحج أو لزيارة أو لغيره، فكل من كان داخل الحرم وهو فقير مسكين يعتبر من مساكين الحرم. قال: وهم المقيم به والمجتاز، والمجتاز من حاج وغيره، من حاج وغيره، ممن له أخذ الزكاة لحاجة، ممن له أخذ الزكاة، فقوله ممن له أخذ الزكاة يقصد المساكين والفقراء، ولا يقصد الأصناف الثمانية، يعني العاملين عليها لا يعطون من هذا، من الهدي والغارم أيضا، فهو يقصد المساكين، يقصد المساكين. قال: ومن له أخذ الزكاة لحاجة، ومن له أخذ الزكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء. لو سلم الهدي لمساكين الحرم وذبحوه فنجزي، وإلا رده وذبحه، وإلا يعني ها، وإن لم يذبحوه رده هو وذبحه، وذبحه. لماذا؟ لأن ذمته لم تبرأ بعد، لأن ذمته لم تبرأ، لا بد من ذبحه، فإما أن يذبحه المساكين ويأخذ لحمه، وإلا أن يذبحه هو، لأن ذمته مشغولة، لا بد من ذبحه، فإن ذبحه الفقراء وإلا ذبحه هو. قال: وإلا رده وذبحه. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوها ودم الإحصار إلى آخره. لما تكلم على أن الهدي والدم هذا لا بد أن يذبح في الحرم، ذكر الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يذبح في موضع سببه، إذا وجد السبب ذبح حتى لو كان خارج الحرم، ها، وهو ما كان لأمرين، ما كان لأمرين، إما لارتكاب محظور أو للإحصار، إما الارتكاب محظور أو للإحصار، فهذا حيث وجد سببه، حيث وجد سببه، يعني المكان الذي يفعل فيه المحظور ها يذبح فيه، يذبح فيه، والمكان الذي أحصر فيه ها يذبح فيه، يذبح فيه، لكن هل له أن يجعل الذبح في الحرم؟ أجيبه نعم، يجعل الذبح في الحرم نعم. بعض الناس الآن، هذه مسألة يعني خطرت في بالي خارج الموضوع لكن تتعلق بالذبح، بعض الناس الآن مثلا موظف هنا في العيد يذهب إلى مكة لأهله، واضح ولا لا؟ أو يذهب زيارة، فيوصي بالأضحية، يقول يذبح الأضحية هنا، صح ولا لا؟ لو ذبحها هناك مو بأفضل؟ أفضل، ذبح الأضحية في الحرم أفضل من الذبح في الحل، ولهذا الدم الذي عم ارتكاب محظور أو الدم الذي للإحصار في الحل له أن ينقله للحرم، لأن الحرم أفضل، لكن يجوز أن يذبحه في موضعه، يجوز أن يذبحه في موضعه. ولهذا قال: وفدية الأذى أي الحلق. طيب، لماذا سمى الحلق فدية أذى؟ لماذا سماه أذى؟ لأن هذا ما سماه القرآن، القرآن سماه أذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، سماه الله أذى. فهنا قال المصنف فدية الأذى أي الحلق، فدية الأذى هي الحلق واللبس ونحوهما. اللبس لم يذكر من الأذى، لكن قاسوا بقية المحذورات على الأذى، على حلق الرأس، بقية المحذورات. فقال واللبس يعني لبس المخيط ونحوهما. ما الذي نحوهما؟ بقية المحذورات، تغطية الرأس، لبس الطيب، لبس الخفين إلى آخره، هذا كله يلحق بالأذى، كله يعتبر من محظورات الإحرام. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه. يعني دم المحظور ودم الإحصار حيث وجد سببه، حيث شراب، حيث ها ظرف ظرف مكان. طيب حيث مضموم، الظروف منصوبة، ها مبني على الضم، نعم في محل نصب مبني على الضم، فحيث منصوبة دائما، حيث أقصد مبنية، مبنية على الضم دائما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مورد في الحديث من حافظ على الصلوات حيث ينادى بهن، ولا حين حيث. ثم المراد في المسجد، لأن حيث ظرف مكان، حيث ينادى بهن يعني في المسجد، في المكان الذي ينادى للصلاة فيها. ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا، يجزئ بالحرم أيضا. إذن ذبح الدم له وقت وله مكان، له وقت وله مكان. متى وقته؟ ها حصول السبب، ارتكاب المحظور هذا وقت للذبح، الإحصار هذا وقت للذبح، الآن وجد وقته، واضح ولا؟ طيب مكانه، ها مكانه، إما في مكانه الذي حصل السبب فيه، ها وإلا له أن ينقله إلى الحرم. الحرم قال ويجزئ بالحرم، ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، هذا يجزئ بكل مكان، يعني صيام الثلاثة أيام تجزئ في كل مكان، لأن من ارتكب محظورا فإنه مخير بين الذبح وإطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. الثلاثة أيام هذه له أن يصومها في أي مكان، لأنه لا يتعلق لا يتعلق بها نفع لأحد، لا يتعلق بها نفع متعدي لأحد، فيصومها أينما صامها، أينما صامها. لكن يقول العلماء ينبغي له أن يبادر، لأنها واجبة، إذا اختار الصيام على الذبح والإطعام صارت واجبة في ذمته، فله أن يبادر، لكن ما يلزم أن يكون في مكان المحظور، أو ما يلزم أن يكون في مكة. وأيضا الحلق، الحلق أيضا بكل مكان لا يلزم. فلو أن إنسان اعتمر ثم طاف وسعى ولم يحلق إلا بعد ما رجع إلى بلده، هذا لا بأس، هذا لا شيء عليه، لأن المهم ها ألا يتحلل إلا بعد الحلق، لا يخلع حرامه ولا يمس الطيب محطة الحرام إذا كان معتمر إلا بعد الحلق، إلا بعد الحلق. الحج مثله، الحج مثله، لا يلزم أن يحلق في مكة، فلو خرج للطائف وخرج لجدة وحلق هناك لا بأس. لكن ما لنا علاقة بقضية يتحلل أو لا يتحلل، لا، التحلل متعلق ها بالرمي والحلق والطواف والسعي، صح ولا لا؟ هذا الحلق، هذا التحلل. لكن الحلق أينما حلق له ذلك، أينما حلق، لأن ما يتعلق به نفع لأحد ولا يتعلق به شيء آخر. نعم، قال ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه، فلا فائدة لتخصيصه. والدم المطلق كأضحية شاح، الدم المطلق، يعني إذا قال الفقهاء قال العلماء عليه دم، عليه دم، فالمراد ها المراد ما يجزو في الأضحية، المراد الشاه التي تجزو في الأضحية. والشاه يشمل ها يشمل الظأن والمعز، الشاه يشمل الظأن والمعز. فإذا قيل الدم، إذا قيل الدم ماذا يشمل؟ مثلا إنسان تجاوز الإحرام، تجاوز الإحرام، تجاوز الميقات ثم أحرم، هنا أخطأ، ترك واجبا، صح ولا لا؟ ماذا عليه؟ سأل شيخا فقال عليك دم، قال عليك دم، ماذا يفهم هو؟ يفهم أنه الواجب عليه الآن إما شاه 6 أشهر لابد أن تبلغ 6 أشهر، أو معز لها سنة، لها سنة، أو 7 بقرة أو 7 بدن، هذا مراد بالدم. إذا قيل عليك دم فالمراد به شاة أو 7 بقرة أو 7 بدنة، واضح ولا لا؟ طيب، قال والدم المطلق كأضحية، كأضحية، هذا مثال، مثال، لأن الدم يشمل ما ترك لواجب، ما ترك لمحظور إلى آخره، فهو كالأضحية، فهو كالأضحية. الأضحية ماذا على الإنسان؟ ها، عليه إما شاه كاملة أو معز كاملة أو 7 بقرة أو 7 بدنة. قال والدم المطلق كأضحية الشاه جذع ضأن، والجذع هو الذي له 6 أشهر، أو ثني معز، والثني من المعز ما له سنة، أو 7 بدنة، أو 7 بدنة أو بقرة، يعني 7 بدنة أو 7 بقرة، لكن بشرط، انتبهوا للسبع، لابد أن ينويه قبل ذبحه، لابد أن ينويه قبل ذبحه. لو ذبحت الآن، ذبح جزور ثم قسمت 7 أسباع، معلوم السبع مقام الشاه، لكن هنا هل يجزي السبع؟ لا، لا يجزي. لماذا؟ لأنه الآن يأخذ لحما، ما ذبح، هذا لحم فلا يجزي، لابد أن ينوي قبل ذبح الجزور، ينوي أن له السبع، هنا تجزي، هنا تجزي. قال أو 7 بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل، إن ذبحها يعني لو ذبح البدنة كاملة فإنه أفضل، ولو ذبح البقرة كاملة فإنه أفضل، لأنهم يقولون إن البدنة أنفع للفقراء، البدنة أنفع أكثر لحم، والبقرة أنفع الفقراء من الشاه، ثم تأتي بعد ذلك الشاه، فتكون على الترتيب أيهما أفضل، ها بدنة كاملة أو ها بقرة كاملة، في المرتبة الثالثة شاه، المرتبة الرابعة سبع، المرتبة الرابعة سبع. قال فإن ذبحها فأفضل، يعني أفضل من أن يذبح شاه. ويترتب على هذا، لو أن إنسان أراد أن يضحي بجزور، قال أنا والله ما نضحي بشاه، بضحي بجزور، يقول الفقهاء أفضل، هذا عامة أهل العلم أنها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى ببدنه، ضحى بشاه. فقد يقول قائل لماذا نقول الجزور أفضل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الأفضل حتى لا يشق على أمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو ضحى بجزور كل واحد يحاول أن يضحي، ها يضحي بجزور، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل أحيانا خشية أن يفرض، نفرض على أمته. فهم رحمه الله تعالى يقول إذا ضحى ببدنة كاملة أفضل، أو بقرة كاملة أفضل، ثم يأتي بعد ذلك الشاه، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها، تجب كلها. انتبهوا لهذه المسألة. محمد أنت معي؟ الله إنك ما نمت اليوم، فالواحد إذا كان فيه نوم يعني يصير واقف عشان ما ينس ولا لا؟ طيب وتجب كلها، تجب كلها، يعني هو رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة، يعني الإنسان إذا ضحى في البدنة، ضحى في البدنة، هل الواجب عليه السبع والباقي صدقة؟ طيب معي ولا لا؟ الآن المضحي ما الواجب عليه؟ السبع، ضحى ببدنة، عندنا الآن 6 أسباع، الزائد هذا هل هو نفل أو واجب؟ هذه مسألة مهمة ذكرها ابن رجب في القواعد، لأن العلماء يفصلون بين المتميز وغير المتميز. يعني الآن الناس بالفطرة زكاة الفطر يدفعون كيس، صح ولا لا؟ طيب الآن الواجب عليه صاع واحد منه، صاع اشترى كيس ودفعه، هل له أن يرجع بما زاد عن الصاع؟ ها إن قلنا واجبة ما يرجع، لأن الآن الصاع غير متميز، اشترى كيس ودفعه فطرة، يقول تجب كلها ما يرجع فيها. لكن لو كانت متميزة، يعني إنسان تصدق أخرج ريال ومعه ريال آخر، أخرج ألف مع ألف أخرى، الألف هذه زكاة والألف الأخرى صدقة، فأخرج ألفين، متميزة وغير متميزة؟ متميزة، فالأولى زكاة والثانية نفل. هنا هل ما زاد عن السبع نفل أو واجب؟ يقول المصنف تجب كلها. لماذا؟ لأنها غير متميزة، وهذه ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، أن الإنسان إذا وجبت عليه عبادة، إذا وجبت عليه عبادة فقام بما يجزئ ما دونها، هل ما زاد واجب أو لا؟ يعني لو وجبت على الإنسان عبادة، يقول لو وجبت على الإنسان عبادة فأتى بما يجزئ ما دونها، يعني أتى بعبادة ما دونها يجزئ، فهل ما زاد نفل أو واجب؟ وذكر له أمثلة. انتبهوا معي في الصلاة الآن، في الصلاة الآن إذا كان الإنسان راكع ما الواجب عليه؟ صفر بعدين كم مرة؟ الواجب مرة واحدة، صح؟ إذن الركوع هو يقول سبحان ربي العظيم، هذا ركوع واجب. طيب إذا قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة، وش يصير الركوع؟ نافلة. لكن هل الركوع الآن بعضه واجب بعضه نافلة؟ لا، جعلوا كله واجب. لماذا؟ لأنه متصل. الذي يقول حتى المتصل نفل، لو أتى مسبوق والإمام راكع فسمع الإمام صوته فأطال الركوع، الذين يقولون حتى المتصل يكون نافلة، يقول ما يصح أن يصلي الفرض خلف من يصلي النفل، لأنه الآن دخل معه وهو راكع بما زاد عن الواجب، فصار مفترض خلف متنفل، ما تصح الصلاة هنا. أنتم معي ولا لا؟ ومن قال إن المتصل حكمه حكم ما قبله، فالكل واجب، فيدخل مع الإمام وهو راكع وصلاته فرض، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، ولا بد من هذا، ولا يسع الناس إلا هذا، واضح ولا لا؟ لكن هذه أمثلة لما ذكر ابن رجب القاعدة، وهي قواعد الحقيقة مهمة لطالب العلم. نعم فيها صعوبة شديدة لمن لم يعني مرت عليه القواعد أو قرأها إلى آخره، لكنها مفيدة. هنا هذه مثلها يقول السبع وما يتبعه كله يعتبر واجب، واضح لما هو واضح؟ ها؟ طيب قال وتجب كلها يعني البدنة أو البقرة إذا ضحى بها كاملة، وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة، البقرة تجزئ عن البدنة، والبدنة البقرة عن سبعة، ولما سئل جابر عن البقر قال هل هي إلا من البدن، فالبقرة بدنة، البقرة كالبدنة. قال وتجزئ عنها عن البدنة بقرة ولو في جزاء الصيد، انتبهوا، ولو في جزاء الصيد. لماذا قال ولو؟ إشارة إلى خلاف، لأن الصيد المطلوب المماثلة، فلو وجبت على الإنسان بقرة، لو وجبت على الإنسان بقرة هل يخرج بدنة؟ البدنة الآن أفضل من البقرة، صح ولا لا؟ طيب هل يخرج؟ يعني إذا قتل نعامة ما الواجب؟ الواجب بقرة. طيب ها؟ نعم النعامة بدنة، عفوا النعامة بدنة، ما الذي يجب فيه بقرة؟ الحمار الوحشي والبقرة والأيل والإبل. إيه طيب سيأتينا. لا أقصد نعم صح، لو قتل نعامة ما الواجب؟ بدنة. طيب لو ذبح بقرة؟ لأن البقرة تقوم مقام البدنة. المذهب ها يجزي، لأن البقرة من البدن تقوم مقام البدنة، والقول الثاني أنها لا تجزي، لأن المطلوب في الصيد ما هو؟ المماثلة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أن الصيد يختلف عن غيره، لأن الغرض منه المماثلة. ولهذا سيمر معنا أن في الأرنب عناق عمرها كم؟ 3 أشهر، في الجربوع اليربوع جفرة عمرها 6 أشهر، الجربوع أصغر من الأرنب صح؟ ما الذي فيه؟ ها في جفرة عمرها 6 أشهر، والأرنب فيها عناق 3 أشهر وزيادة، لأن الغرض من الصيد المماثلة، ولا يلزم أن تكون المماثلة من كل وجه، سيأتي هذا في بابه، يعني أدنى مشابهة، أدنى مشابهة. نعم أي نعم، مثل الحمام، الحمام جعلوا فيه شاه لأنه يشبه الشاه من وجه يعني أقل الأوجه، هو الشرب فقط. فعلى كل حال الصحيح أن الصيد المطلوب فيه المماثلة، ما تجزي البقرة عن البدنة، الصيد لا بد فيه من المماثلة. قال وتجزي عنها يعني البدنة بقرة ولو في جزاء الصيد، ولو في جزاء الصيد. وهذا المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها لا تجزي لأن الغرض المماثلة، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها لا تجزي. قال ولو في جزاء صيد كعكسه، كعكسه وعكسه ها يعني إذا وجبت بقرة ها له أن يذبح بدنة، له أن يذبح بدنة. يقول الحاشية اثنين، يقول كما تجزي البدنة عن بقرة وجبت وعنه لا تجزي عنها، ها يعني البدنة لا تجزي عن البقرة أيضا مع أنها أفضل منها لأن الغرض المماثلة، غرض الصيد المماثلة. قال وعن سبع شياه بدنة، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا، مطلقا. يقول وعن سبع شياه بدنة أو بقرة، يعني لو اشترك سبعة في بدنة أجزى، اشترك سبعة في بقرة أجزى. قال مطلقا يعني وجدت الشاه أو لم توجد، يعني لو أن الإنسان الآن عنده سبع شياه وتركها واشترك في سبع نقول جائز حتى لو الشياه موجودة، لا يشترط أن تكون معدومة، لا يشترط أن تكون معدومة. ولهذا قال وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا، مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد، باب جزاء الصيد. هذا الباب، هذا الباب عقده المصنف لبيان المثل، انتبهوا، ما عقده المصنف لبيان ما يجب في الصيد، لا، ما عقده لبيان ما يجب، عقده لبيان المثل، عقده لبيان المثل. يعني ما هو الذي مثل الصيد، ما هو الذي مثل الصيد من النعم، إذا قتل الإنسان صيدا ما هو الذي مثله، ما الذي مثله. والصيد، الصيد نوعان، الصيد نوعان، انتبهوا معي لهذه التقاسيم، الصيد نوعان. النوع الأول ما له مثل، النوع الأول ما له مثل، يعني الذي له مثل، النوع الأول الذي له مثل. ها واضح ولا لا؟ نترك النوع الثاني بعدين حتى نخلق سام النوع الأول. النوع الأول ما له مثل، واضح ولا لا؟ والذي له مثل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأول ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قضى في النعامة بدنة، صح؟ خلاص ما يحتاج نبحث عن عدلين أو خبيرين إلى آخره، لا خلاص. إذن النوع الأول في الصيد الذي له مثل أن يحكم أن يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضي بقضائه. القسم الثاني أن يقضي به الصحابة رضي الله عنه، أن يقضي به الصحابة رضي الله عنه فنقضي بقضائهم. يعني ورد عن عمر، ورد عن بكر، ورد عن أحد من الصحابة أنه قضى عن هذا الصيد بالنوع الفلاني، فنقضي بقضاء الصحابة، ما يحتاج عدلين، لا نحتاج إلى عدلين. هذا القسم الثالث ما قضى به الصحابة. القسم الثالث ما لم يقضي به الصحابة، القسم الثالث ما لم يقضي به الصحابة، يعني ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا الصحابة. فهنا يحكم به ذوى عدل من أهل الخبرة، يحكم به ذوى عدل من أهل الخبرة. وهذا كما نص الله جل وعلا عليه، يحكم به ذوى عدل منكم، والمراد بالعدل ها أهل الخبرة، يعني لا يلزم أن يكون عنده علم شرعي، لأن بعض العلماء قد يوجد عالم عنده علم شرعي لكن ما يعرف الصيد، أليس كذلك؟ ما يعرف. إذن نحتاج إلى أهل الخبرة، لا بد من اثنين عدلين، يعني عدول في خبرة الصيد ومعرفة الصيد وثقات. فإذا قالوا هذا الصيد تشبهه الشاة، خلاص نأخذ بحكمه. إذا قالوا هذا الصيد تشبهه الجفرة، تشبهه العناق إلى آخره، فنأخذ نأخذ بحكمهم. واضح ولا لا؟ إذن هذا النوع الأول من نوع الصيد ما هو؟ الذي له مثل، إما أن يكون قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به الصحابة، فهنا على ما قضي. القسم الثالث لا، لم يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فنحتاج إلى عدلين، نحتاج إلى عدلين. ها واضح ولا لا؟ النوع الثاني من أنواع الصيد ما لا مثل له، النوع الثاني من أنواع الصيد ما لا مثل له، فهذا بقيمته. ننظر الصيد هذا كم يساوي نخرج قيمته، ننظر الصيد هذا كم يساوي نخرج بقيمته طعام للمساكين أو صيام بعدد الإطعام. واضح ولا لا؟ هذه بالنسبة للتقسيم المتعلقة بالصيد، متعلقة بمثل الصيد. قال باب جزاء الصيد أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته. إن كان يعني الحكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به الصحابة أو العدلين. طيب إنسان قتل صيد، أنتم معي ولا لا؟ قتل صيدا ولم نقف عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء بهذا الصيد ولا عن الصحابة، واضح ولا لا؟ أتينا بعدلين فنظروا قالوا والله ما نعرف صراحة، ما نعرف ما الذي يشبهه، ها ما بقي علينا الآن، هنا القيمة، هنا نرجع إلى القيمة. واضح ولا لا؟ طيب قال أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته، يعني وإن لم يكن له مثل، وإلا يكن له مثل فقيمته. فيجب المثل من النعم فيما له مثل، فيما له مثل. كيف نعرف أن له مثل؟ ها إما بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بقضاء الصحابة، والمرحلة الثالثة العدلين. من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، الضبع كبشا، هذا الحديث صححه ابن حبان وابن خزيمة الحاكم والذهبي، أيضا الترمذي نقل عن البخاري أنه صححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبشا، قال في الضبع كبشا. ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، هذا النوع الثاني فيما له مثل، إذا قضوا به الصحابة نقضي بقضائهم، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. فالصحابة أعرف بالخطاب وأقرب إلى الصواب، الصحابة أعرف بالخطاب وأقرب إلى الصواب، فنرجع إلى حكمهم، نرجع إلى حكم الصحابة. قال ولقوله عليه السلام أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم. هذا الحديث ضعيفه جمع من العلماء، منهم من يقول أنه موضوع، منهم من يقول أنه موضوع ليس بصحيح. واحد هذا الأثر لا يصح، وقال ابن حزم كذب الموضوع. طيب لكن هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين لآخره. ومنه يعني مما قضي به، يعني مما قضي بأن له مثل. ومنه في النعامة بدنة، في النعامة بدنة، يعني لو قتلها محرم، والنعامة كلكم يعرفها طير يشبه البعير، طير يشبه البعير، وهذا عند جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. قال وفي النعامة بدنة، في النعامة بدنة، والمراد بالبدنة البعير ذكر أو أنثى. فإذا قتل المحرم نعامة أو قتلها شخص في الحرم فالواجب بدنة، الواجب بعير ذكر أو أنثى. طيب كم البعير عمره؟ هل ما يبلغ في الأضحية؟ لا، مثل هذه النعامة، إن كانت النعامة صغيرة فالبعير صغير، كانت متوسطة بعيد متوسطة، هكذا. قال ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن عباس ومعاوية، لأنها تشبهها بأي شيء تشبهها؟ بطول رقبتها، النعامة تشبه البدنة بطول رقبتها، بطول رقبتها. وقد ورد عن الخرقي رحمه الله أن جعل النعامة كالطير، جعل النعامة كالطير، والطير ليس له مثل في قيمته، الطير ليس له مثل في قيمته. لكن لا شك أن ما ورد عن الصحابة يجب العمل به. فحتى لو قال الخرقي أنها طير لا يمنع أن تكون كالبدنة، لا يمنع أن تشبه البدنة. قال وفي حمار الوحش بقرة، في حمار الوحش بقرة، روي عن عمر، عن عمر. ما هو حمار الوحش؟ هل هو المخطط؟ يعني منهم من يقول مخطط، منهم من يقول لا هو نوع من أنواع الظبا، منهم من يقول أنه نوع من أنواع الظبا. لكن على كل حال هذا لا يهمنا، أهم شيء يثبت أنه حمار وحش. فإذا وجدته وعلمت يقينا أنه حمار وحش فعليك أن تذبحه وتأكله. طيب، قال وفي حمار الوحش بقرة، حمار الوحش بقرة، روي عن عمر وفي بقرته، يعني بقرة الوحش، وهل فيه بقرة متوحشة؟ نعم نعم، هناك بقر متوحشة وقد تكون نوع من أنواع الظبا، الله أعلم. وفي بقرتها هي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي الأيل هذا نوع من أنواع الظبا، نوع من أنواع الظبا، يقال أيل وأيل وأيل، كلها لغة صحيحة. الأيل، والذي يقول لك على وزن قنب وخلب وسيد، يعني قنب يعني إيل، وخلب يعني أيل، وسيد أيل، واضح ولا لا؟ لكن ما هو القنب؟ ما هو القنب؟ القنب يقول هذا نبات، يقول نبات يؤخذ منه لحى، يفتل، يكون حبال. قال وخلب يقول هو البرق الذي ليس فيه مطر، الخلب هو البرق الذي ليس فيه مطر. وسيد. إذن الأيل فيه بقرة، الأيل فيه بقرة، روي عن ابن عباس. لماذا فيها بقرة؟ لأنها تشبهها. قال وفي الثيتل، في الثيتل بقرة، ما هو الثيتل؟ يقول نوع من أنواع الظبا، يقول نوع من أنواع الظبا. طيب لماذا يعني يسمون هذه الأسماء ونحن لا نعرفها؟ لأنهم رحمهم الله كانوا في الزمن السابق ما عندهم شيء يأكلونه، أكثر أكلهم منين؟ من الصيد، ما يجدون لحم، فصاروا يعرفون أنواع الصيد، واضح ولا لا؟ أما الآن ما يعرف الناس إلا الأرنب واليربوع، هذا معروف، والباقي لا يعرفه إلا المتخصصون في الصيد، ولا يعرفون أيضا كل أنواع الصيد، صحيح ولا لا؟ طيب، قال وفي الثيت البقرة، قال الجوهري الثيت الوعل المسن، الوعل المسن. وفي الوعل بقرة، في الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، الأروى بقرة، والأروى الأروى هو نوع من أنواع الظبا، لكن يقول إنه الشاه الجبلية، يقول الأروى الشاه الجبلية، الشاه الجبلية، ومع هذا فيها بقرة، الأروى فيه بقرة. قال في الصحاح الوعل هي الأروى، الوعل هي الأروى. وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها. إذن الوعل كان فيه لغة ثلاث، الوعل بفتح الواو وفتح العين، يعني الوعل، الوعل وكسرها الوعل، كسر العين، وسكونها الوعل، الوعل. قال تيس الجبل، تيس الجبل. وفي الضبع كبش، وفي الضبع كبش. قال الإمام أحمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. لماذا نص على قول الإمام أحمد هنا؟ الضبع صيد، هذا عند جماهير أهل العلم، جمهور العلماء أن الضبع صيد، لقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صيد، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم. يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. هذا رواه أبو داود بن ماجه الدارقطني، وقضى به ابن عمر بن عباس، وهو قول الشافعي والثوري وابن المنذر والمذهب إلى آخره والأوزاعي رحمه الله تعالى يقول كان العلماء في الشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها قال وهو القياس، انتبهوا، يقول وهو القياس. فزاعي يقول كان العلماء في الشام يكرهون أكلها ويقول إنها سبع، يقول وهو القياس. لماذا قياس؟ لأن لها ناب تفترس به، فالقياس أن تكون سبع، لماذا القياس؟ لأن كل ما له ناب يفترس به فهو سبع. ثم معي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فكل ما له ناب يفترس به فهو سبع، والضبع له ناب يفترس به، فقالوا إنها سبع، وهذا القياس، لكن ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد فهي صيد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الضبع، يقول ابن القيم إن كان لها ناب تفترس به، وذكر أن لها ناب أيضا، فهي مستثناة من السباع، مستثناة حتى لو كان لها ناب تفترس به فهي مستثناة ما دام ورد بها النص، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جعلوا فيها الجزاء إذا صادها المحرم فهي صيد، لو لم تكن صيد لما صار فيها الجزاء، على المحرم إذا صادها. قال وفي الضبع كبش، قال الإمام أحمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش، وفي الغزالة عنز، يقول لأنها تشبه العنز، روي عن جابر، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاه، هذا ورد عند الدارقطني وأبي يعلى، موقوفا على عمر رضي الله عنه، عند البيهقي أيضا، أن فيها شاه، وفي الوبر وهي دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. يقول الوبر فيها جدي، وهي دويبة كحلاء دون السنور. أتعرفون السنور ما هو؟ القط ألبس، طيب، يقول هي تشبه الهر لكنها لا ذنب لها، فيها جدي، والجدي هو الذي له ستة أشهر، وفي الضب جدي، قضى به عمر وأربد، هذا أخرجه الشافعي ومسنده البيهقي الكبرى أن الضب فيه جدي، وهذا يدل أيضا على أن الضب صيد، وكذلك فقد أكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قال وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، سميت جفرة، يقول العلماء لأنه جفرت جنباها إذا عظمت، سميت جفرة، واليربوع، والعامة يبدلون الياء جيم، قول العلماء العامة يبدلون الياء جيم، الآن نحن نسمي اليربوع الجربوع، يبدلونه جيم، يقولون الجربوع، هذا فيه جفرة، لها أربعة أشهر. روي عن ابن عمر وابن مسعود وفي الأرنب عناق، والعناق هي ما لها ثلاثة أشهر وزيادة، ثلاثة أشهر نصف، أربعة أشهر، هذه عناق، فما يجب في الأرنب ها أصغر مما يجب في اليربوع، ما يجب في الأرنب أصغر مما يجب في اليربوع. لماذا؟ ماذا مرد عن الصحابة؟ خلاص ماذا مرد عن الصحابة فهم أعلموا بالشبه. قال وفي الأرنب عناق، روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، أصغر من الجفرة. قال وفي الحمامة شاه، وفي الحمامة شاه، الحمامة أكبر من الأرنب، أكبر من الحمامة، أليس كذلك؟ ومع هذا الحمامة فيها شاه لأن الغرض المماثلة الشبه، ولا يلزم أن يكون الشبه من كل وجه، لا يلزم، فإنهم يجعلونها تشبهها بأدنى مشابهة، أدنى مشابهة يلحقونها بها. فالحمامة تشبه الشاه في أي شيء؟ يقولون في كونها تعب الماء، تعب الماء. طيب هل تشبه العنز؟ هل العنز تعب الماء مثل الشاه ولا لا؟ أكيد الظاهر أنها ما تعب الماء مثل الشاه ولا لا؟ الله أعلم. على كل حال هم جعلوها الشاه. نعم تشرب بلسانها العنز عندنا والله عجيب الله أعلم. إيه. وفي الحمامة شاه حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرام، وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر، كل ما عب الماء وهدر، عب الماء يعني كما تشرب الشاه، وهدر يعني صار له صوت، صار له صوت كأنه سجع، يعني يغرد بصوت يشبه السجع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم اي عادي، ما له علاقة هذا، اذا ثبت انه يأكل النجسات يأخذ حكم الجلالة، هو صيد لكن يترك لحمه 3 أيام حتى يذهب عنه. نعم يعني هو ذكر باب الأطعمة انه محرم، لا ما اظن، لا هو صيد ما يحتاج، لعل ذكر القنفذ هذيك اشتبه عليه. لا ما في ابدا. نعم نعم اي نعم، علماء الشاي يقول انه من السباع. لا لا هي كلها نوع من الغزلة، تيسع نوع من المعظبة. نعم نعم نعم خلاص، ما دام نذر ان يذبح في الحرم فهي لوجه الله، وما كان لوجه الله في الحرم فلأهل الحرم لا يخرج عنه، لان الاصل في النذر انه قربه لله، الاصل في النذر انه لا ياكل منه الفقر. لا هذا النيه والقرين هذا شيء اخر، اذا وجد نيه تقيد هذا الشيء فله الاكل منه. كيف نعرف فقراء الحرم؟ نعم كيف نعرف فقراء الحرم؟ نعرف فقراء الحرم هما أن نسأل عنهم أو نعطي الجهات المسؤولة عنهم، مثل ما يعطي جمعية البر هنا في عندنا في الحفر، يعطي جمعية البر في الحرم هنا، يعني الأمر سهل.